الله وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

وعلمه الكتاب والحكمة إِذْ قَالَ لَهُ

عدد يا رب. قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك Mm-hmm.

Thank you. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون وما الله عما تعملون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نعم نعم يا قرآن. ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء الله أكبر يا هلا وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يا سيدي يا رسول الله قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نريت قلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم. وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا قد نيت قلب وجهك في السماء. قد نريت قلب وجهك في السماء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا